الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن الشفاعة لا بد فيها من الإذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة من الشفع، وهو أن يسأل العبد ربه لعبد آخر ينقذه من النار أو يرفع درجته أو يخفف عذابه. نعم. والشفاعة لها أنواع، منها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو له ولعباده الصالحين كما هو مقرر في الشفاعة وأنواعها. ولا تنفع الشفاعة، تنفع تفيد وتجني ثمرها، إلا لمن أذن، يعني أذن له الله بذلك، إلا لمن أذن للشافع أن يشفع أو أذن للمشفوع أن يشفع فيه. والخلاف تنوع، ما هو ضدي. ولذلك الشفاعة هي لا تكون إلا بإذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما أنه قال في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة. والرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله ادعو الله لي أن يرد لي بصري، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال ادعو الله لي، قال له اذهب إلى الميضة، اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. وفي بعض الروايات فيها ضعف وشفعني فيه. وهنا اختلف العلماء، فكثير من العلماء قال هذا المقصود به نفس الشفاعة والتوسل، وبعضهم قال لا، المقصود به الدعاء، بدليل إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. اللهم إني أتوسل بك إلى ربي محتملة للاحتمالات، لكن قوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت واضح، أتوسل بدعاء نبيك، توسل بدعاء نبيك. ومما يزيد ذلك إيضاحا أن عمر عام الرمادة، وهو عام جاءهم فيه قحط، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، في البخاري ادعو يا. قالوا لو كان المقصود التوسل بغير الدعاء لذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وتوسلوا به، لكن دل ذلك على أنهم كانوا يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته، ثم يعني طلبوا من العباس أن يدعو لهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، فدل هذا على أن الذي يقصد بالتوسل هو الدعاء. الأمر الثالث أن الإنسان لا يطلب ربه إلا بما يملك، شيء لا تملكه كيف تطلب الله به؟ أطلب الله بخوفك منه، بعبادتك له، برجائك، بصلاتك، بإيمانك، أما تطلب ربك بشيء لا تملكه هذا لا يعهد. الإنسان يطلب ربه بعمله بما يملك. نعم. إذن ولا يشفعون ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له الله في الشفاعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا هنا فيه نوع من الغموض، وهو أن حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة حينما يتكلم الرب جل وعلا بكلامه يأخذ أهل السماء رجفة بعظمة الله. فإذا أخذ جبريل الوحي الذي نزل ومر بأي ناس في السماء يقولون ماذا قال ربكم، يقولون قال الحق، ومن جملة ذلك إذنهم لمن أراد أن يشفعوا فيه ولما حرم وحلل وأعز وأذل. لكن حتى إذا فزع عن قلوبهم، هنا قالوا لما ذكرت الشفاعة وذكر قبل ذلك قضية الملائكة، فكأن السياق أصبح دال على إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة لسياق ذلك، وإن كان لم يصرح بذلك لكن السياق فهم منه، والأحاديث أيضا دلت على ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم. سري عن قلوبهم لما يجدونه من الوحي، إذا أراد الله أن يتكلم خلت السماوات والأرض رعدة وكل من فيها حتى يصابوا بمثل الغيبوبة لشدة الخوف والفزع، ما يدري ما لا يتكلم ربهم وهو الجبار المتكبر المتعالي. فإذا قال جاءهم جبريل قالوا ماذا قال ربكم، يقول قالوا الحق وهو العلي العلي في ذاته وحكمه وفي كل شيء الكبير المتعال. ولذلك قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، السارب المنفلت على وجهه، كل هذا عند الله سواء، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الجنون أن مثل هذا يعصى وتعطل أوامره، هذا هو الجنون. إذن بين هنا كيف الله قادر على عباده وكيف يعني هم خاضعون له وتحت سلطته. زاد ذلك أنه هو الذي يرزقهم، قل لهم يا نبي من يرزقكم الرزق الغذاء، كل ما يأتيكم من الأرزاق من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، سواء قالوا الله أو لم يقولوها هو الله، الله هو الذي يرزق، قالوا أو لم يقولوا، قل الله، قل لهم يا نبي من يرزقكم الرزق، هو ما ما ما ما ما, ما يغذى العبد، والله هو يرزق الناس، وكل ما يأكل العبد هو من الله، سواء كان حلالا نعمة وابتلاء أو حراما نقمة وابتلاء، كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل لهم الله، الله هو الذي يرزق، سواء قبلوا قالوا أو لم يقولوا. وهنا وقف مع ما جاء به القرآن مع التعامل مع المخالف والتلطف به والتنزل له حتى يفهم الحجة فهما كاملا ولا يبقى له أي طريق إلا الدخول في الإسلام أو يبقى في المكابرة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، نحن وأنتم طريقنا مختلفة، إما أنتم على هدى ونحن على ضلال، أو أنتم على ضلال ونحن على هدى. طيب، وأينا على الهدى الذي يطيع ربه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتبع رسله، أما الذي يكفر ويعبد الأصنام وينكر نعم الله أيهم على الضلال؟ ولذلك هذا الكلام إذا تأمله العاقل فهم من الذي عنده الحق من الذي عنده الباطل. ثم زاد ذلك إيضاحا قال قل لا تسألون عما أجرمنا. لاحظوا أن عمل الصحابة وعبادتهم وقراءتهم وكل شيء سماه إجرام من باب التنزل، من باب التنزل. ولا نسأل ولا تسأل، وكفرهم هم سماه عمل، وهذا لأخذهم بالتدريج وبالتلطف حتى يسمعوا فيأخذ الحق بقلوبهم فيبتعدوا عن الحرام والكفر فيطيعوا ربهم ويكون ذلك سبب في نجاتهم. قل لا تسألون عما أجرمنا، سمى عمل الصحابة إجرام وسمى كفرهم هم عمل. وهكذا القرآن يتنزل لمن يحاول أن يوصل له المعلومة ويتلطف حتى يأخذ الحجة كاملة، فإن استفاد فاد وإن لم يستفد يؤخذ أخذ، كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما قال هناك في سورة الروم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب حتى يقربهم من الحق، فإذا قربوا عند ذلك يكون سبب في فهمهم وتركهم للضلال وقربانهم من إيش؟ من الحق. ولذلك هذه الحجج يعطيها الله لبعض خلقه، بعض الناس الله يعطيه الحجة كما أعطى الحجة للشيخ الشامي الذي جاء مكبلا بالحديد وكان في ثمن الواثق، وكان الحاكم الذي هو عنده ابن أبي دؤاد، فلما قال له السلام عليكم قال له لا عليك السلام، قال له بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، والله ما حييت بها ولا بأحسن منها. قال اترك ما لا تقول في القرآن، قال أنا الذي مكبل بالحديد هو الذي لي أن نسأل. فجاء ابن أبي دؤاد قال له مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أو جهلها؟ قال له جهلها رسول الله. قال ما شاء الله ما شاء الله، علمها ابن أبي دؤاد وجهلها رسول الله؟ قال له أقلني. قال له لك ذلك. فعاد عليه السؤال قال له مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أم جهلها؟ قال له علمها ولم يدعو الناس إليها. قال لم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمدا في أمته. فعند ذلك راح الواثق واستلقى وقال علمها ابن أبي جهلها رسول الله، علمها ابن أبي دؤاد ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها، ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته؟ وانتهت محنة القول بخلق القرآن وفك عن الشيخ الشامي الحديد وأكرم وانتهى من ذلك اليوم محنة القول بخلقه. فلذلك الحجج يعطيها الله لبعض خلقه ولكن الله يمن. ولذلك هذه الحجة عجيبة قل لا تسألون وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أحدنا على ضلال والثاني على الهداية، لكن من هو على الهداية ومن هو على الضلال؟ طبعا الذي يعبد الله ويطيع ويمتثل أوامره ويتبع الرسل هو على الهداية، والذي يعبد الأصنام ويكفر بالله هو على الضلال. ثم خوف ونبه قل يجمع بيننا ربنا، قل يجمع بيننا ربنا يجمعنا جميعا. ثم بعدها على طول بعد الجمع يفتح ويحكم بيننا حكما متلبسا بالحق وهو الفتاح الحاكم بالحق العليم الذي لا يغيب عنه شيء، وهو الحاكم الذي يفصل بين خلقه ويعطي لكل حق حقه. إن الله أعطى لكل ذي حق حق، وهو الفتاح الحاكم بين الناس العليم، لا يغيب عنه شيء في خلقه. ولذلك حرم الظلم وجعله بيننا محرما، فقال لا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم تستجاب، وأمر أن ينصر المظلوم. قالوا كيف ننصر المظلوم؟ قال نمنعه من الظلم. نصر المظلوم أن تقول له يا فلان أنت ظالم، هذا ما يجوز، هذا هو نصره، أن تحل بينه وبين الظلم. نعم، أيوة، نصر الظالم. الظالم أن تقول له أنت ظالم، أما نصر المظلوم أن تذهب معه لمن ظلمه وتحاول أن تخلص له مظلمته. أما الظالم أن تنصره بأن تقول له أنت ظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال كيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم. أما المظلوم فنصره أن ترد له مظلمته وتحاول أن تساعده حتى يرجع له ما ظلم فيه، سواء كان ظلما حسيا أو معنويا. لذلك هذا الدين قائم على أسس وقواعد لو انتبه لها المسلمون لأدخلوا جميع أهل الأرض في الإسلام. لو تنبه المسلمون لما في دينهم من الجمال والحسن والإنصاف والعدالة والسمو والرقي، واهتموا بالمؤسسات وبإيصاله ناصعا للعالم، لدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أكبر معوق لدخول العالم في الإسلام أفعال كثير من المسلمين التي يشوهون الإسلام وينفرون منه بأخلاقهم وأفعالهم وبالكذب على الدين والقول عليه وتشويهه وجعله بينه وبين حقيقته ظلم بأفعالهم. ولذلك حري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. وأكبر دعوة أن كل واحد منا يمارس الدين ممارسة حقيقية. أكبر دعوة في هذا الزمن أن كل واحد منا يمارس الدين ممارسة حقيقية، يصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكف بصره كما أمر، يمشي كما أمر، يتكلم كما أمر، يبيع ويشتري كما أمر، يسافر كما أمر. يعني نتمثل الدين. أكبر عمل للعالم أن المسلمين يتمثلون الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، والذي لا يستطيع يسامح، الذي يضطر يسامح، الذي ينسى يسامح. لكن إذا أردنا أن ننقذ البشرية لا بد أن نتمثل الدين. فاستقم كما أمرت، اتبعوا ما أنزل إليكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تعاونوا على البر، كونوا مع الصادقين، إذا لقيتم فئة اثبتوا، اسمدوا في الخطوط الأمامية. ثم بين الطريق المعنوي، قال واذكروا الله، لأن الذي ينتصر به المسلمون هو الإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد الحسي ما نستطيع، والمعنوي الاستقامة على الدين. فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم بالملائكة والرياح كما نصرهم سابقا بالملائكة والرياح. قل أروني رؤيا بصرية أو قلبية أو هما معا، ألحقتم وصلتم به شركاء، وفعول ثاني كلا. أيوة، قل أروني الجماعة أو القوم الذين ألحقتم به، جعلتم معه شركاء في العبادة وفي الخلق والرزق. كلا، ذلك غير صحيح، بل هو الله المعبود بحق، العزيز الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. أما الأصنام والشركاء والأنداد فهي عاجزة أن تصل الخير لنفسها فكيف توصله إلى غيرها؟ أن توصل خيرا أو نفعا لنفسها فكيف توصله إلى غيرها؟ كلا، ليس الأمر كما تزعمون وتدعون، بل هو الله المعبود بحق العزيز الغالب القوي الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فهنيئا لمن اتبع شرعه، ويا ويل من أشرك به أو عصى أمره. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس، كافة حال من الناس، وهذا ليس كثير أن تكون الحال نكرة تتقدم على صاحبها، ولكن ذلك وارد. ومن جملته هنا وقدم كافة للاهتمام بها، وما أرسلناك إلا كافة للناس، أرسلناك في حال كونك للناس كافة. نعم. إذن رسالته لجميع الخلق، وقال لا يسمع بي إنسان ولم يؤمن إلا دخل النار، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولكن أكثر الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا جميع في حال كونك للناس جميعا مرسل، مبشرا من أطاعك بالجنة ومخوفا من عصاك بالنار، بشيرا ونذيرا، مبشرا من أطاعك بالجنة والفوز، ومحذرا ومخوفا من عصاك بالنار والخسارة الهائلة. ويقولون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما في اتباعك من الخير والعزة والرفعة والكرامة، وما في الكفر من الشؤم والعقوبة والخسارة والدمار والهلاك، لا يعلمون. ولذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. والعقل لا يغتر بالموضة كثرة الناس، لا، الناس فعلت، لا تفعل إلا شيء جائز، شيء حرام لا تفعله ولو فعله الناس، لأن أغلب الناس رايح إلى النار، 99.900 من أهل الأرض إلى النار، نصيب الجنة 1 من 1000. إذن يوم يقول يا آدم ابعث بعث النار، ويا قال وما بعث النار، قال من كل 1999.900 عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لشدة الهول. والصحابة لما تزلزلوا قال من يأجوج ومأجوج على حسابكم، ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو العكس بالأبيض. إذن ويقول الكفار متى استبطاء هذا الوعد القيامة وهذا التخويف الذي قل لكم ميعاد وقت لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدم. العمر مثل الشريط مثل الطريق، انتهى العمر مات نايم، مات في السيارة، في المكتب راكع ساجد، في المتجر خلاص انتهى العمر يموت، تنوعت الأسباب والموت واحد. لكن لا يمكن يموت الإنسان وبقي له أي شيء، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وهذا أكبر جرعة يأخذها المسلم ليشتغل لدينه وأمته، ما دام كل ما يخاف منه الناس الموت، والموت محدد لا يزيد ولا ينقص، لما لا نشتغل لديننا ولأمتنا، ولما لا ننتج؟ ما يمكن عمر الإنسان يتأخر ولا يتقدم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل شيء مكتوب. أحيانا الواحد لا يمرض أصلا، واحد يحاول أن يعالج لو يأتيها للدنيا ما يمكن. إذن الإنسان يقوم بالأسباب وينام قرير العين ويعبد ربه ولا يعصيه ما دام ربنا يعني الأمور جعلها محددة. وهذا حتى لا نتهالك، لا نخاف ولا نفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الإنسان يبقى مطمئن معتدل، ينام قرير العين ويقوم بالأسباب، يصلي ويسأل الله القبول، يغض بصره ويسأل الله التقى، يتزوج ويسأل الله الأولاد، يبيع ويشتري ويسأل الله الغنى، يقرأ ويسأل الله العلم. نقوم بالأسباب ونسأل الله ضروري. أما الذي ينام ولا يقوم بالأسباب هذا يسمى تواكل تلاعب. إذا قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عن ساعة ولا تستقدمون. قال الذين كفروا جاءوا لن نؤمن بهذا القرآن، كفار قريش ومن جاءهم، ولا بالذي بين يديه قبله من التوراة والإنجيل. هؤلاء محجوبون، هؤلاء كتبت عليهم الشقاوة، وإلا جاءهم كلام من جنس كلامهم ورجل منهم يعلمونه ويعلمون صدقه، وأتى بشيء عجزوا عنه فلما لا يؤمنون. لكن من يضلل الله فلا هادي له، ومن شدة ضلالهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطئ، ما قال فهدينا إليه، يدل على أن هؤلاء عياذا بالله سبقت لهم الشقاوة من الله، نرجو الله السلام والعافية. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب المتقدمة عليه من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف. ثم قال ولو ترى يا نبي إذ وقت أو حين الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يندمون ويسخطون على أنفسهم ويقعون في نوع من الألم والهلكة لا يعلمها إلا الله لرأيت أمرا عجاب أو لهالك الأمر. ولو ترى ذلك لهالك أو لرأيت العجب العجاب. موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول أنتم ضللتمونا، لا أنتم اللي فعلتم، أنتم اللي فعلتم، خلاص قضي الأمر، انتهى الأمر. أول في الدنيا، ولذلك نحن الآن في الدنيا ينبغي لكل واحد منا أن يبادر بتخليص نفسه. نحن الآن في الدنيا أهم شيء أن كل واحد منا يخلص نفسه قبل هذا الموقف. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. بعدين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا أنتم الذين دعوتمنا لهذا وضللتمنا لو تركتمنا لكنا الآن من جملة المؤمنين. وأولئك يردون عليهم، وهذا من سمعه في الدنيا يحذر من قرناء السوء، يحذر من أصدقاء السوء، يحذر من كل شخص يريد أن يدعوه للضلال. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا الذي كان يقول لزميله أنت تضيع وقتك بالعبادة وبالصدقة ما لا تفعل، قال إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين إذا متنا، وهو في الجنة فلما اطلع في النار رآه في وسطه رعد ابتعدت فرائصه وقال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت معك في جهنم. فلذلك فليحذر العاقل من قرناء السوء، وليبتعد ممن يجره للمعاصي، ويعوقه عن السير إلى طاعة الله، سواء كان ذلك زوجا أو ابنا أو أخا أو أبا أو عما أو قريبا أو صديقا أو جارا. يبتعد عمن يورده موارد العطب، ويبحث كل واحد منا عن الصادقين ليساعدوه في النجاة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نبحث عن الصادق، الصادق يساعدك، الصادق يرفعك، الصادق يحميك، الصادق ينبهك، الصادق يسترك، الصادق يساعدك يحميك، ما في مثل الصادقين. ولذلك نبحث عن الصادقين ونكون معهم ونصحبهم، ونعلم أن ربنا كريم وقادر، وما أردناه يعطيه لنا، فلما لا نطيع ربنا؟ هو كريم، هو قادر، هو غني، هو لا يرد سؤال طالب ادعوني أستجب لكم، فلما لا نشتغل في رضا ربنا؟ لما لا نعمر أقواتنا بطاعة الله، أوقاتنا بطاعة الله؟ وما أردناه يعطيه لنا، وقد جعل جل وعلا بيننا وبينه صفقة، فقال أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، وقال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا رحمة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم من مات من حكامها، وأن تحفظ الحي منهم، وأن توحد صفوفهم، وأن تقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنهم هم الذين يمسكون الحرمين، وهم الذين يعلنون شرعك يا رب. اللهم قوهم وانصهم ورد عنا وعنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تقوي شوكة المسلمين، وأن توحد صفوفهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.